يلا. طيب فده خلاص ان الفيلمين في الاخر جاله حاجه اسمها سيمبل بيتولوجيكال اللي هي سيمبل ديفيوز اللي هي سيمبل باركيميكال اللي هي سيمبل هيتوبلاستيك ايه وده جدا فيري كومن وكتير قوي بالكيميات عندهم الديزيز ده. لما نيجي نذاكر الديزيز الديزيز عندنا في الجراحه بنذاكر الديزيز كده بنذاكر اول حاجه الديزيز بتاع الديزيز اللي انا قلته يعني الديزيز بتاع الديزيز عباره عن كله ريلاتيف ديكريز فين في التي 3 والتي 4 مع ريلاتيف ايدين ايه ديفيشن وده بيختلف تماما اللي انا شرحته دوت بيختلف تماما عن الانديميك جويتر اللي هم كلهم قاعدين في الواحات وكلهم ما عندهمش اساسا ايه ايودين فبالتالي كلهم عندهم ايه جويتر ده اللي اسمه انديميك جويتر اللي انا بشرحه ده اسمه سبوراتيك يعني في وسطينا كده في القاهره ناس عندهم جويتر سبوراتيك ده ملوش علاقه خالص بالانديميك جويتر. بعد كده لما نيجي نذاكر في الجراحه بنذاكر كلينيكال فيكشر الفيلمين بقى اللي عندها سيمبل بيثولوجيكال جويتر ديت هتروح للدكتور ولا مامتها هتاخدها للدكتور؟ والسؤال ده يفرق جامد جدا عشان تفتكره. هي هتروح للدكتور ولا مامتها هتروح تاخدها للدكتور؟ انا ليه بسال السؤال العبيط دوت؟ لا مش هي اللي هتروح. مامتها اللي هتاخدها. اه ليه بقى مامتها اللي هتاخدها؟ عشان تفتكري بالظبط ان السيمبل بيثولوجيكال جويتر ده بيحصل في انهي سن؟ في السن الصغير. فهمتوا؟ انا بقول لكم دايما في السيمبل بيثولوجيكال جويتر جملتي المشهوره مش هي اللي هتروح للدكتور. فهتلاقي انت قاعد في عيادتك كده ست محترمه عندها بتاع 45 50 سنه داخله سحبه لك في ايديها بنت صغيره. البنت هي اللي عندها سيمبل فيسيولوجيكال ايه؟ جويتر عشان تفتكروا انه بيحصل دايما في الفيميلز اراوند ايه؟ بيوبرتي. طيب هل هي هتتشكي من اي حاجه ثانيه غير السوالنج في رقبتها؟ لا. يعني هذه العانه دي اللي عندها سيمبل فيسيولوجيكال جويتر هيبقى عندها زي ما انتوا خدتوا في البصمه في التوكسيك جويتر عندها تريمورز عندها ريتابيلتي عندها اكزوبسالموس ولا ما عندهاش اي حاجه خالص؟ نيفر. الفيميل دي اللي عندها سيمبل فيسيولوجيكال جويتر مشكلتها الوحيده ان تطلع ايه في رقبتها؟ سوالين. انما غير كده ما عندهاش اي حاجه خالص. طيب. الدكتور هيقوم يفحص الفيميل ديت جنب مامتها طبعا. طيب. فانا كاتب لكم في الورق ان الدكتور لما يفحص البنت ديت هل حاليا عندها توكسيك ساينز؟ لا. يعني هل حاليا برضو عندها مثلا تريمورز؟ هل حاليا عندها اريتابيلتي؟ هل حاليا عندها انكزايتي؟ لا. مش هلاقي اي حاجه اللي مكتوب عندكم كونسرنج التوكسيك ساينز مش هلاقي حاجه خالص. طيب وفي نفس الوقت الدكتور لما يلاقي ان العيانه عندها سولينج في رقبتها بيتحرك مع الديجلوتيشن يعني جويتر وفي نفس الوقت ما عندهاش التوكسيك ساينز او سيمتوم فهو كده شخص مبدئيا ان عندها يعني جويتر سيمبل جويتر. السيمبل جويتر ده نوعين لما هنحكي بعد شويه السيمبل جويتر نوعين. في سيمبل جويتر اللي انا شرحته اللي هو سيمبل فيسيولوجيكال وفي نوع ثاني اسمه سيمبل نودرال جويتر بتبقى جلاند ان لارج اسيمتريكال بقى وعامله نوديول. الجلاند دي شكلها يتغير بتبقى اسيمتريكال وبيطلع منها نوديول ده اللي هنحكي بعد شويه صغيرين. الدكتور يفرق بينهم ازاي بقى؟ يعني الدكتور خلاص هي عارف ان البنت عندها سيمبل جويتر عشان خاطر ما عندهاش توكسيك ايه؟ ساينز ولا سيمتوم. البنت جايه ولا عندها توكسيك ساينز ولا عندها توكسيك سيمتوم وعندها سولينج في رقبتها بتتحرك مع الديجلوتيشن عشان الثيرويد جلاند بتتحرك مع الديجلوتيشن هو كده قدر يعرف انها سيمبل جويتر. هل هي سيمبل ديفيوز ولا سيمبل نودلر؟ بيعرفها بقى بالبالبيشن يعني يحط ايده على جلاند كده ويبتدي يحس جلاند. لو لقى جلاند شكلها متغير ولقى جلاند فيها نوديول محببه يعني فيها بقاليه صغيره تبقى دي سيمبل ايه؟ نادرة. لما يحط ايده على جلان ويلاقي جلان سيمتريكال لارجر وما فيش فيها نوديول خالص محطوطه تبقى حالته سيمبل ايه؟ فيسيولوجيكال. مين مش فاهم النقطه ديت؟ لا ما هو سيمبل جويتر معين يا اما سيمبل فيسيولوجيكال يا اما سيمبل ايه؟ نادرة. سيمبل فيسيولوجيكال هما السيمبل هو الفيسيولوجيكال هو الهايبرتلاستيك هو الباريكيميتر هو الديفيوز. يعني الأربعة حاجة واحدة يا مرام. والنوع الثاني مالوش غير اسم واحد. سيمبل ايه؟ نودل. هو بيعرف انها سيمبل جويتر لما يبقى عندها جويتر اساسا في رقبتها بيتحرك مع الديجلوتيشن وفي نفس الوقت ما عندهاش اي توكسيك ايه؟ سيمبتومز او ساين. طب يفرق ازاي بقى؟ تعالى نادينا يفرق ازاي هي سيمبل فيسيولوجيكال من سيمبل نودل لما يعمل فالتيشن لجلاند. لو لقى جلاند فيها نوديول تبقى دي سيمبل ايه؟ نظر. لا جلاند محافظة على شكلها وما فيش فيها نوديول تبقى سيمبل ايه؟ فيسيولوجيكال. ايوه دي. ليه بقى هي مش هتشكل؟ بس انا قلت معظم الفيميلز ممكن تبقى كبرانه وهم ايه؟

هايبرفيزيا وهايبرتروفي وبتدي فاسكولارتي وبعدين بيحصل في جلاند ايه البوليوشن. والشهر اللي بعده نفس الكلام والشهر اللي بعده نفس الكلام. فقال لك في الاخر ان جلاند نفسها هتبتدي تتلخبط. يعني ايه جلاند هتبتدي تتلخبط؟ يعني ممكن حتت يحصل فيها هايبرفيزيا بزياده وحتت لسه فيها انفوليوشن مش قادره ان السيلز يبتدي يحصل فيها ايه تاني هايبرتروفي، السيلز البروتوس تتلخبط. وفي حتت وفي حتت الفاسكولارتي فيها عاليه من دي اتش بيعمل ايه في جلاند بيزود الايه الفاسكولارتي. وفي حتت اوريدي فيها انفوليوشن الفاسكولارتي ايه قليله فالبروسس تبقى ايه تتلخبط. فاهم يا مريم؟ الدنيا كده تتلخبط. انا لو قعدت اقول هايبرفريزيا هايبرتروفي انكريز فاسكولارتي انفوليوشن وبعد شويه اقول هايبرفريزيا هايبرتروفي انكريز فاسكولارتي انفوليوشن انا نفسي هيحصل لي وانا بعملها كل شويه انا هتلخبط. فالبروسس تبقى تتلخبط. تتلخبط ازاي يعني؟ يعني قال لك الحاجات اللي فيها هايبرتروفي فيها حتى من جلاند فيها هايبرتروفي سيلز كبرانه ممكن لا يقابلها زياده في الفاسكولارتي. يبقى الحاجات اللي فيها هايبرتروفي ديت ممكن يحصل فيها ايه؟ حته كبرت ومش جالها بلاد سبلاي هيحصل فيها ايه؟ نكروزس. ولما يحصل فيها نكروزس هتجيب بايه؟ فايبرس تيشو. وفي حته ثانيه فيها انكريز فاسكولارتي حته من جلاند فيها انكريز فاسكولارتي حتى من جلاند هنا فيها فاسكولارتي عاليه. بيبقى في حته فيها فاسكولارتي عاليه. انت لو عندك جلد فيه فاسكولارتي عاليه حته فيها فاسكولارتي عاليه دايما لايبل فور وات حاجه فيها فاسكولارتي عاليه دايما لايبل فور كونتينيوس هيموليج. فلو في الحته الثانيه اللي فيها فاسكولارتي عاليه ممكن يحصل فيها كونتينيوس ايه هيموليج جوه جلاند. يعني جوه جلاند هتبتدي تكون لي فقايب هيموليج. الفقايا الهيموليجين دي برضه هتجيب جوه فايبرس تيشو. يبقى الناس رضت ان عندي حاجتين جوه هيكونوا لي فايبرس تيشو. الاسبونتينيوس هيموليج دي هتجيب فايبرس تيشو والحتت اللي فيها هايبرتروفي عاليه مش جالها بلاد سبلاي ممكن يحصل فيها نكروزس وتجيب برضه فايبرس ايه تيشو. فالناس رضت ان جلاند كبرانه كبرت جلاند كبرت بس بقى فيها فقايا بطن والفقايا يسموها نوديول تو فايبرس تيشو. فالعيانه هيبقى عندها نوع ثاني من السيمبل بويتر ما هو سيمبل ديفيوز او سيمبل فيسيولوجيكال. هنا جلاند ما بقتش محافظ على شكلها هنا الدنيا اتلخبطت والعيانه اتحولت لعيانه ثانيه بقى عندها وات سيمبل مالتي نودولار او سيمبل نودولار جويتر والاثنين واحد. يعني كلمه سيمبل نودولار جويتر هي سيمبل مالتي نودولار ايه جويتر. يبقى الفيميل اللي عندها سيمبل فيسيولوجيكال جويتر لو الدنيا ابتدت تمشي كل شهر وتتلخبط زياده من غير ما نحميها بحاجه خطورتها الوحيده انها في يوم من الايام يجي لها وات سيمبل نودولار جويتر. والفيميل ديت اللي كان عندها سيمبل فيسيولوجيكال جويتر انا قلت عليها ري اشورنس ما بنعملهاش عمليه وجلاند ما هياش لايبل فور وات كومبليكيشن. انما سيمبل نودولار جويتر اللي هناخدها بعد شويه دي جلاند لايبل فور كومبليكيشن وعلاجها ايه سيرجري. يبقى الفيميل اللي عندها سيمبل فيسيولوجيكال جويتر انا لو فكرت اديها دواء لازم اديها دواء عشان احافظ عليها ما يبتدي ما يحصلش اللخبطه في الهايبرفيزيا والهايبرتروفي والايه والانفوليوشن. انا لازم اديها دواء عشان ما تقلبش مني سيمبل نودر جويتر. فمحمد قال ايه نديها ايودي يعني علاج سيمبل فيسيولوجيكال جويتر هنعملها دي اشوره ونقولها انت زي الفل ونديها ايودين. ده محمد راي محمد ده مش راي انا عشان خاطر ما تقلبش سيمبل نودر ايه جولد. طيب مريم جعانه طب انا جعان يا صار تديني ايه؟ لا الاكل عباره عن ايه يعني؟ عيش. الواحد لو جعان هتخرج تشتري له ايه يعني اول حاجه تقابلك ولا تديني قمح وتقولي خد القمح وصنع انت العيش؟ عيش بالظبط. يعني الواحد جعان هنديله عيش. يبقى اللي عندها سيمبل فيزيولوجيكال جويتر هنديها ايه؟ تيست بيوتيفول. لو عندها سيمبل فيزيولوجيكال جويتر عشان احمي نفسي في الاسترس اللي بعده ما تدخلش مني في ريلاتيف ديكريت في تيست بيوتيفول بدل ما اديها ايودين. والايودين ده ان لارج دوزز لو انه تعب بيشغل انتي ثايرويد دراج والايودين ده بيعمل لخبطه. فلو الاولى ان الفيميل دي اللي عندها سيمبل فيزيولوجيكال ايه؟ جويتر تمشي على تيست بيوتيفول. ما فيش تيست بيوتيفول في السوق. الحاجه الوحيده الموجوده في السوق هي ار ار تي 4 اراد في فور الموجودة في السودي اسمها الدروكسين. الدواء في السوق اسمه الدروكسين اللي هو عبارة عن المادة الخام بتاعته والمادة العلمية اسمها الثيروكسين. الثيروكسين وزي ما قلت لكم تي فور هو اللي اسمه ايه؟ ثيروكسين مش تي ثري. اللي اسمه ثيروكسين هو ليه؟ التي فور. فانا فيها ايه؟ تي فور مفيش اعراض تي ثري معرفش ليه. اللي انا بتاخد تي فور بتمشي عليه لغايه ايه بقى؟ بتمشي عليه تقريبا مده طويله لغايه ما تعدي الفترات اللي فيها بريجنسي وفيها ايه؟ لاكتيشن وفيها ستريس. ايه فكره التي فور دوت؟ فكره التي فور ده ان مادي العينه تي فور يبقى اي ستريس هي هتدخل فيه، اي ستريس هي هتدخل فيه انا اوريدي بامن نفسي وهي عندها ايه؟ تي فور. لان لو ما كانش عندها تي فور هتبتدي مين يطلع؟ التي اس اتش يبتدي يلخبط الدنيا ويبتدي يعمل في جلاند هايبرتيزيا او بيرسوف امبوليوشن، وبعد كده لو دخلت الستريس اللي بعده يحصل نفس المشكله والناس تظهر انها هتعمل سيمبل نودرال ايه؟ جوتر. بعد كده علاج السيمبل فيزيولوجيكال جوتر ميديكال. السيمبل فيزيولوجيكال جوتر ملوش عمليه. ليه ملوش عمليه؟ عشان الجلاند دي نوت لايبر فور كومبليكيشن. علاج السيمبل فيزيولوجيكال جوتر ان العيانه ديت تاخد اعراض اقل ثيروكسين. الدوز عليك والدوز نحفظها. بتبقى الدوز تقريبا من 0.1 ل 0.2 ملي جرام بير دي. من 0.1 ل 0.2 ملي جرام بير دي. وعشان خاطر ده اول دواء يقابلكم في الجراحه، ولو سمعتوا حد بياخد عن الدروكسين بالسوق، الدروكسين اللي موجود في السوق ده 50 و100 مايكرو جرام. 50 و100 مايكرو جرام. 100 مايكرو جرام يعني تقريبا كام؟ 0.1 ملي جرام. لو في حد من قرايبكم لو رحت الصيدليه قررت الالتروكسين موجوده في السوق 50 و100، لما ادي الواحد قرص 100 مايكرو جرام يعني تقريبا بديله كام ملي جرام؟ 0.1. يعني العيان لو عنده العيان في السوق لو عنده في البيت العلبه 50 وانا عايز ياخد في اليوم 0.2 ملي جرام ياخد كام قرص؟ 4. بتاخده 1 شوت. ولو العيان عايز عايز مثلا كان عنده العلبه ال 100 وعايز يمشيها على 0.1 ياخد منها ايه؟ قرص واحد. يبقى من الاخر كده علاج السيمبل فيزيولوجيكال جولتر لازم العيان تاخد اقل ثيروكسين عشان ما تقلبش من السيمبل نودرال جولتر. الايودين بيعمل لخبطه. اول حاجه الايودين لو خدت ايودين بزياده ايودين اللارج دوزز. لا ما دي الدوز اللي متظبطه. دي الدوز اللي متظبطه فهمتني؟ اقل من 0.1 ما تعملش حاجه. عليتها عن 0.3 0.4 ممكن تدخل مني في سيروتوكسكود. هي دي الدوز اللي بتظبط اللي عندهم اللي ده تبقى يديني ايه؟ ديفيشن. دي معروفه الدوز فهمتي؟ ده حتى مش عايز اقول لك ان اللي بيعمل توتال ثيرويدكتومي يعني ما عندوش ايه؟ ثيرويد خالص بياخد 0.3. بياخد من الاقراص ال 100 3 ايه؟ اقراص ماكسيموم ممكن 4. ده اللي هو اللي هي الديلي ايه؟ ريكوايرمنت فهمتني؟ فعشان كده يعني 0.1 0.2 لا دي ما تعملش مشاكل خالص. بيبتدوا طبعا ب 0.1 ويشوفوا. لا ما عندهاش خالص سيمتومز هايبوثايرويديزم. ده اللي عايز ابصره لك يا مروان. هي ما عندهاش سيمتومز هايبوثايرويديزم. هي عندها تي 3 وتي 4 نورمال بس وقت الاستريس ما بيقدروش يقضوا الميتابوليك ولو بيقضوا الميتابوليك ريكوايرمنت بيقضوها بعد ما التي اس اتش عالي وكبر جلاند فزود التي 3 والتي 4 سنه فقضوا الميتابوليك ايه؟ ريكوايرد. يعني بالبلدي الجولتر حصلت اللي انا دي جالها جولتر عشان خاطر تمنتين الميتابوليك ايه؟ ريكوايرد. وزي ما كان محمد بيسال طب ما اذا كان في رينز بايودين ديفيشنسي لا لما السيلز تزيد في الحجم وتزيد في النمبر على الاقل كل الايودين اللي فيه ريلاتيف ديكريز دوت هيبقى ايه؟ هيتشفط ويتصنع منه تي 3 وايه؟ والتي 4. فهي المشكله كلها ريلاتيف. العينين مش عندهم جويتر عشان عندهم هايبوثيرويديزم متوسطين في لا هم عندهم جويتر عشان عندهم بس ريلاتيف ديكريز في تي 3 والايه؟ والتي 4. والسيمبل فيسيولوجيكال جويتر او السيمبل نودرال جويتر انا هختم عنده اكتر من كده هتضربه مني هشرح الباثو فيسيولوجي بتاعه واختم تاني. السيمبل نودرال جويتر اللي انا هشرحه بقى ان ديتيلز المره الجايه اللي هو اول ديزيز علينا بجد اللي هي الحاله اللونج بتاعت اخر السنه بس حصلت النهارده كلها انتروداكشن بس عشان لما نيجي نشرح سيمبل نودرال جويتر نبقى عارفين ده جه منين. القصه كلها في السيمبل نودرال جويتر ان ريبيت السايكل اوف هايبربليزيا وهايبرتروفي وانفوليوشن مع ريبيت السايكل دي التي اس اتش عمال يطلع وايه؟ وينزل. فتيه اساس العمال يطلع وينزل دوت وجلاند العماله تكبر وتظهر هتبتدي بروسس تبقى وط الرجل. لا مفيش فايبروز الاول، الاول هتبقى الدنيا ايه يا مريم؟ الرجل بالظبط، حتى فيها هايبرتروفي وحتى فيها امبوليوشن وفيها حتى زياده ايه؟ فاسكولاريتي. الخوف كله من انهي حتت؟ انكريز فاسكولاريتي والهايبرتروفي الجامد، لان الحته اللي فيها انكريز فاسكولاريتي ديت لايبر فور سبونتينيوس هيموريج، سبونتينيوس هيموريج هتجيب فايبرس ايه؟ تيشو. والحته اللي فيها هايبرتروفي ممكن ما يكونش يعني جلاها بلود ايه؟ سبلاي، يحصل فيها شويه نكروزز تجيب برضه فايبرس ايه؟ تيشو. هتبقى جلاند هي ثايرويد وكل حاجه، بس الثايرويد جلاند اتملت وسط، اتملت فوباي او اتملت نودولز بوسط فايبرس تيشو. فلما جلاند يبقى فيها نودولز او فوباي وفايبرس تيشو فهذا مش هنسميها سيمبل فيزيولوجيكال بويزر، هي دي تسمى وسط سيمبل نودلر بويزر. وطبعا في سيمبل نودلر بويزر يعني حاجه بيزك بس معرفش الناس بتلخبط فيها. في سيمبل نودلر بويزر مين اللي بيطلع تي 3 وتي 4؟ النودولز ولا النورمال ثايرويد تيشو؟ النورمال ثايرويد تيشو. بس ما اعرفش ليه في ناس كده عندهم كونسبت ان في سيمبل نودلر بويزر انه عشان هي نودول يعني مدوره كده بيفتكروا انها فوليكل، يعني ان النودول هي اللي بتطلع ايه؟ لا غلط طبعا. في سيمبل نودلر بويزر اللي بيطلع تي 3 وتي 4 هو اللي اسمه انتر نودلر ايه؟ ده بقى هناخده المره الجايه بالظبط. سيمبل نودلر النودول دي نودولز وفايبرس تيشو، يعني الثايرويد جلاند بتتكون جواها بس ما نودولز وبايه؟ فايبرس تيشو، فبقى اسمها سيمبل نودلر. ايه لا اللي انا قلت ده ال 0.3 وال 0.03 ده الفريم التوتال يعني. لا لا لا ده مش ده دون ده دون بتاع الدواء. ايوه هو النورمال بتاع كده. لا الفري تي 3 والفري تقريبا التوتال قد ده او يمكن اقل شويه. لا الفري تي 3 ده بالبيكو مول من 3 ل 6 ارقام كونتوتال. قول يا رب. قول يا رب. الفايبر تيشو جت ان جلاند فيها حاجه فيها هاي فاسكولاريتي حصل فيها سبونتينيوس هيموريج هتجيب ايه يا رامي؟ فايبر تيشو. وفي حاجه فيها كان فيها هايبر ايه؟ هايبرتروفي. والهايبرتروفي دوت ممكن ما يكونش جيم على الهايبرتروفي فاسكولاريتي كويسه يبتدي يحصل فيها ايه؟ فقاعد نكروز. واللي عايز افهمه لكم برضو عشان الناس متخيله تفتكروا النوديولز الفايبر تيشو اللي اتكون دوت النوديولز دي مايكرو ولا ماكرو؟ يعني الجوز اللي كونت دي مايكرو بالظبط. ممكن تبقى مايكرو بتتحسن انما معظم الجوز دي في الاخر ما ايه؟ ما بتتحسن بصعوبه. يعني اللي شاف سيف النظر بولتر في الرام والراجل قاعد يحسسه والنائب قاعد يحسسه وقال له بص يا حبيبي في له جوز، انت حسيت له جوز؟ لا انت شفت حسيت له جوز لما شفتها؟ صعبه جدا. ها؟ يعني انت شايف الجلاند المعجره وخلاص فيها ريجلر، انما انتوا متخيلين الديوز دي دايما عندكم كونسبت كده ان انا حاسس ان الجلاند عامله زي البطاطايه، عارفين البطاطايه لما بيطلع منها لوبيول؟ لا السيف النظر جوتر ما هياش جلاند عامله زي البطاطايه، دي بتبقى جلاند ريجلر ان الديوز والفايبر سيرش خلوها شويه ايه؟ ريجلر. وان الديوز دي مش شايفها غير الميكروسكوب. ايوه لانه مش قادرين نسيب متغيرات الكوارت محتاجاهم. هو تي اس اس بيكونترول البيتيوت هي اللي ليها كنترول على الثيرويد يعني. ايوه ويز الرينج بس خلصانين يعني ايه؟ خلصوا يعني هي محتاجه تي 3 وتي 4 مثلا انتوا مديين ميتابوليك ريكويرمنت دينا اوكي؟ طلعوا خلصوا. دلوقتي انا في الجسم محتاجه ميتابوليك ريكويرمنت والتي 3 وتي 4 بحت. لانها بتبقى ترانزيان بسرعه جدا الدنيا فهمتني يعني ما هياش فتيك بقى والده بياخد فتره عشان يظهر الاعراض دي كلها وقت الاسترس فهمتني. زي مثلا ايه بشبهها لكم دايما بواحد ايه مثلا اثليتيك قاعد في البيت واخد بالك كل ما يجيبوا له 10 ترغيفه ياكلهم بعد شويه هيعمل فيه البواب تاني البواب حاسس اللي هو في الديوتري حاسه هيروح بعد شويه البواب جايب له ايه 10 ترغيفه هيخلصهم فهمتني. اي وقت لما ندخل البيت عند الراجل دوت هنلاقي فيه كام رغيف موجودين من 10 فاضلين؟ 3 4 اللي هم يعتبروا وزن ايه؟ وزن رينج. انما هو خلص كام عشان يبقوا 3 4؟ فتره الميتابوليزم بيخلص لسه بيخلص عيش كتير فهمتي؟ فهي كلها ريلاتيف. وعلى زمان بيبقى بريجنت على demand we are pregnant. فهمتني؟ يعني مثلا احكي لكم قصة يعني بحكيها كل الناس حاجة بسيولوجيكال يعني اوكي. احنا اساسا من اسكندرية انا عايش في القاهرة اوكي. مراتي بعد ما اتجوزنا جت عاشت في القاهرة. القاهرة بالنسبة لاسكندرية ايه؟ لا غير انها حر يا القاهرة. هل القاهرة اكتر في الاودين ولا اقل في الاودين؟ اقل في الاودين. القاهرة اقل في الاودين بالظبط. ومراتي لما جت القاهرة وبقت pregnant يبقى دخل عليها two problems. ايه two problems دول؟ اول بروبلم داخل ان هي بقت بريجنت وده ستريس اعلى منين؟ من المنس بالظبط. تاني حاجه تعرضت لها ايه مراتي؟ ان بالظبط تغيير ان بالظبط ان مصر اوريدي الاودين يعتبر فيه الاكل اللي احنا بناكل كل الحاجات دي كلها. مصر تعتبر بالنسبه لاسكندريه اللي هي الاودين ايه؟ ديفيشنسي بالظبط. مع اول بريجنسي ظهر لها سيمبل ايه؟ فيسيولوجيكال كويس. فهمتني؟ يعني هو في اسكندريه ما حصلش مشكله، الاودين كويس وكان اكبر ستريس بيعدي عليها منس. بعد كده دلوقتي عندنا ستريس بريجنسي وعندنا ستريس مصر بالنسبه لاسكندريه ايه؟ ريليتيف. بيضطروا يجوا يستنوا اسبوع ثالث. لا بس وهي ما لهاش دعوه بالفيزا اللي بتستهلكه يا محمد، وهي بريجنس نفسها هي نفسها محتاجه متوارف ريكويرمنت عاليه. بالظبط. لما الاوبريشن ستريس بس انا بتكلم على ستريس الكومن والامتحان ستريس بيحتاج متغيرات ريكويرمنت عاليه واخد بالك واللاكتيشن ستريس. بس انا بشبه لكم بالستريس اللي هي قدامنا يعني. عشان كده وبعدين دايما افهم اصحابه دايما الستريس بيبقى على الفيميل اكتر من الميل. فهمتني؟ فعشان كده الزيزو هتاخد الكانسر الزيزو في ميل خلاص ما تزعلوش والناس قاعده زعلان. ايه يعني سيمبل جويتر؟ ايه يعني سيمبل جويتر؟ تصدق سيمبل جويتر؟ يا ريت البيز كان يجي له سيمبل جويتر وخلصنا. اسكيما كار ديزيز عايز يا حمود دلوقتي عايز ايه؟ لا بنديها بص الالي ثيروكسين في كتب قالت لغايه المنوبوز عشان خاطر نضمن فتره البتاع. في كتب ثانيه قالت لا لغايه لما مثلا ايه خلاص جابت ثلاث عيال وبطلت على كده يبقى بعد ما تخلص البريجنسي واللاكتيشن بتاعها. قولوا. ايوه عاطف عايز سؤال؟ قولوا. تمام. دي حاجه تم تدوس في الجوز انما تدوس في الجوز لا له مشاكل. قول. خلاص ان شاء الله. شوف كل اثنين وربنا يخلي عشان خاطر انا المواعيد عشان خاطري عشان نخلص 14 ما نضيعش وقتكم. احنا نروح حصتين لا ثلاثه نظري يا فندم. ايوه والاستشارات يوم الثلاث نسيت اقول لك. يعني هم ثلاثه نظري بلس واحده بلس واحده سبيشال او بلس واحده كلينيكال. واحده كلينيكال. معاد اللي عنده نسا هو اللي ثلاثه بس. سبت واثنين ورا. احنا الحصه الجايه تبقى الاثنين. ثلاثه بس. ثلاثه؟ الثلاث دي ارث. طب دكتور الساعه 9 احنا عندنا لا يوم الثلاث 11 ونص بعد الراوند. بعد الراوند الاولاني. 11 ونص يوم الثلاث 11 ونص بعد الراوند الاولاني. والغياب اي كلام. انا بس عايز الحق تريس في الشلات عشان خاطر لو عندكم امتحان ما ناخدش مقلب. هبتدي عاطف. وهتلاقوا الناس ده غالبا جاهزه عند عاطف او هتبقى موجوده في الاستراحه لكم الاثنين عشان خاطر مش عايز ناخد مقلب ان فوجئنا ان احنا عندنا امتحان ب 30 درجه وزي ما قول المره اللي فاتت لو في الاخر ما طلعش عندنا امتحان يبقى خلاص ادينا خلصنا الاسبيشالات نريح بقى. فهمتي؟